يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي في نعمتي، ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي، والمؤمن روعتي، والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. اللهم إني أدعوك لهم لا يفرجه غيرك، ولرحمة لا تنال إلا بك، ولكرب لا يكشفه إلا أنت، ولرغبة لا تبلغ إلا بك، ولحاجة لا يقضيها إلا أنت. اللهم فكما كان من شأنك ما أذنت لي به من مسألتك ورحمتني به من ذكرك، فليكن من شأنك سيدي الإجابة لي فيما دعوتك، وعوائد الإفضال فيما رجوتك، والنجاة مما فزعت إليك فيه، فإن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، وإن لم أكن للإجابة أهلا فأنت أهل الفضل، ورحمتك وسعت كل شيء، فلتسعني رحمتك يا إلهي يا كريم. أسألك بوجهك الكريم أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تفرج همي وتكشف كربي وغمي، وترحمني برحمتك وترزقني من فضلك، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. اللهم إني أسألك من فضلك بأفضله، وكل فضلك فاضل. اللهم إني أسألك بفضلك كله. اللهم إني أسألك من رزقك بأعمه، وكل رزقك عام. اللهم إني أسألك برزقك كله. اللهم إني أسألك من عطائك بأهنئه، وكل عطائك هنيئ. اللهم إني أسألك بعطائك كله. اللهم إني أسألك من خيرك بأعجله، وكل خيرك عاجل. اللهم إني أسألك بخيرك كله. اللهم إني أسألك من إحسانك بأحسنه، وكل إحسانك حسن. اللهم إني أسألك بإحسانك كله. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا الله، وصل على محمد عبدك المرتضى ورسولك المصطفى وأمينك ونجيك دون خلقك ونجيبك من عبادك ونبيك بالصدق وحبيبك، وصل على رسولك وخيرتك من العالمين البشير النذير السراج المنير، وعلى أهل بيته الأبرار الطاهرين، وعلى ملائكتك الذين استخلصتهم لنفسك وحجبتهم عن خلقك، وعلى أنبيائك الذين ينبئون عنك بالصدق، وعلى رسلك الذين خصصتهم بوحيك وفضلتهم على العالمين برسالاتك، وعلى عبادك الصالحين الذين أدخلتهم في رحمتك الأئمة المهتدين الراشدين وأوليائك المطهرين، وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وعلى رضوان خازن الجنان، وعلى مالك خازن النار وروح القدس والروح الأمين، وحملة عرشك المقربين، وعلى الملكين الحافظين علي بالصلاة التي تحب أن يصلي بها عليهم أهل السماوات وأهل الأرضين، صلاة طيبة كثيرة مباركة زاكية نامية ظاهرة باطنة شريفة فاضلة تبين بها فضلهم على الأولين والآخرين. اللهم أعطي محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة، واجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم وأعطي محمدا صلى الله عليه وآله مع كل زلفة زلفة، ومع كل وسيلة وسيلة، ومع كل فضيلة فضيلة، ومع كل شرف شرفا. تعطي محمدا وآله يوم القيامة أفضل ما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين. اللهم واجعل محمدا صلى الله عليه وآله أدنى المرسلين منك مجلسا، وأفتحهم في الجنة عندك منزلا، وأقربهم إليك وسيلة، واجعله أول شافع وأول مشفع وأول قائل وأنجح سائل، وابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون يا أرحم الراحمين. وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تسمع صوتي وتجيب دعوتي، وتجاوز عن خطيئتي، وتصفح عن ظلمي، وتنجح طلبتي، وتقضي حاجتي، وتنجز لي ما وعدتني، وتقيل عثرتي، وتغفر ذنوبي، وتعفو عن جرمي، وتقبل علي ولا تعرض عني، وترحمني ولا تعذبني، وتعافيني ولا تبتليني، وترزقني من الرزق أطيبه وأوسعه، ولا تحرمني يا ربي، واقض عني ديني، وضع عني وزري، ولا تحملني ما لا طاقة لي به يا مولاي، وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم، ورحمة الله وبركاته.